أيام أقسم الله بها تنويها بشأنها وإرشادا لأهميتها، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. إن هذه الأيام معاشر المسلمين تستدعينا للجد والاجتهاد، فاحرصوا يا مسلمون على استغلالها وعمارتها بالأعمال الصالحة. إنه لمن المؤسف أن تدخل هذه الأيام والناس في غفلة فاكهون، ولا في الخيرات يسارعون، ولا عن المعاصي يقبعون. قد أهمتهم الدنيا واجتاحتهم الغفلة واحتواهم الطمع. إن الإنسان منا لينمي ماله ولا ينمي عمله، يزيد في غفلته ولا يزيد في بركته، يسارع في الفاني ويبطع في الباقي، والناس همهم الحياة ولم أرى طول الحياة يزيد غير خبالي. وإذا افتقرت إلى الذخائر فلم تجد، وإذا افتقرت إلى الذخائر ولم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. إن هذه الأوقات أيها المسلمون هي جزء من أعمالكم، وضياعها ضياع لكم وزيادة في حسراتكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف وطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي ابن آدم: اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي. ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم: اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. حقا إن أيام العشر من ذي الحجة أيام مباركة، كيف لا وقد أقسم بها ربها جل وعلا. والله عز وجل إذا أقسم بشيء دل ذلك على أهميته وجلالة قدره. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر، الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رغب في العمل الصالح فيها لفضلها وعظيم نفعها ولشرف الزمان بالنسبة لأهل البلدان وشرف المكان، وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام. ولأن في هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر وفيها الأضحية والحج، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله: أيام عشر الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. لذا فلا عجب أن يحرص السلف الصالح على اغتنامها والعمل فيها، فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. أخي المسلم، إن إدراك عشر ذي الحجة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. وإن واجبك أيها المسلم أن تستشعر هذه النعمة وتغتنم هذه الفرصة، وذلك بأن تخص هذه العشر بمزيد عناية، وأن تجاهد نفسك على الطاعة. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى عن السلف: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. أيها المسلمون، لعلكم تسألون ماذا ينبغي لنا أن نقوم به من الأعمال الصالحة في هذه العشر من ذي الحجة. إن فضل الله علينا أن كثر لنا طرق الخير ونوع لنا سبل الطاعات، وذلك حتى يدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لطاعة ربه وعبادته. فمن الأعمال الصالحة والوظائف الطيبة في عشر أو في هذه العشر الصيام. يستحب لك أيها المسلم أن تصوم تسعة أيام ذي الحجة الأولى إن قدرت على ذلك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. وقد جاء ما يدل على صيامها من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته قالت: حدثتني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصومها، وأكثر العلماء على القول بصيامها. ولذا قال النووي رحمه الله تعالى: صيامها مستحب استحبابا شديدا. وأما ما اشتهر عند العوام من صيام ثلاث ذي الحجة يعنون بها اليوم السابع والثامن والتاسع، فهذا تخصيص لا أصل له ولا دليل عليه. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التكبير والتهليل والتحميد، يجهر به الرجال والمرأة تخفض به صوتها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد والطبراني، وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكان عمر يكبر في قبته، يعني في خيمته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي خيمته وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعها. وقال أيضا أي البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يكبران أو يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وسيرة التكبير والتهليل والتحميد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فحري بنا معشر المسلمين أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير بخلاف ما كان عليه السلف الصالح. تكبر يا عبد الله، تكبر في المسجد وتكبر في بيتك وفي السوق وفي طريقك، وتذكر به أهلك وتعود أولادك على ذلك. ومن الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل في هذه العشر من ذي الحجة التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، وهي واجبة في حق القادر عليها ومن عنده سعة من المال، ولا بأس من الاقتراض إن كان قادرا على الوفاء. فينبغي للمسلم المستطيع القادر ألا يفرط في الأضحية، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أقام بالمدينة 10 سنين يضحي، كما روى ذلك أحمد والترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، فليحرص المسلم عليها، فإن في الأضحية امتثال أمر الله جل وعلا بذبح القربان على اسمه وحده لا شريك له، وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما في الأضحية من الفوائد كالتوسعة على الأهل والعيال والفقراء والمساكين يوم العيد. وفيها من الحكم العظيمة ما لا يخفى على ذي بصيرة. أيها المسلم، وهناك تنبيه مهم، وهو أنه إذا دخل عشر ذي الحجة فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا حتى يضحي يوم العيد. وإذا نوى الأضحية وقد دخلت عليه العشر أمسك عن أخذ الشعر والأظفار من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذ قبل النية، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية لمسلم أيضا: فلا يأخذن شعرا ولا يقلبن ظفرا. والحكمة في هذا النهي أن يبقى المضحي كامل الأجزاء، كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل ليتشبه المضحي في الأمصار بالحجاج في مكة. قال النووي رحمه الله تعالى، أو قاله النووي رحمه الله تعالى: وهذا النهي عن أخذ الشعر والأظفار خاص بصاحب الأضحية لا المضحى عنه من زوجة وأولاد، أي يجوز للزوجة والأولاد أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وكذلك من توكل عن شخص في الذبح فإنه لا يحرم عليه الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك من أخذ شيئا من أظفاره أو شعره معذورا فلا شيء عليه، كالناس أو المريض. أما العامد فهو آثم ولا كفارة عليه، بل عليه التوبة النصوح والاستغفار والعلم عند الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الأعمال الصالحة في سائر الأيام وفي هذه العشر من ذي الحجة خاصة الصلاة، فيستحب التبكير إلى الصلوات المفروضة في المساجد، والمسارعة إلى الصف الأول، والإكثار من النوافل فإنها من أفضل القربات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. أيها الناس، وفي هذه الأيام المباركة يوم عرفة، يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عن السيئات، وهو يوم عيد لأهل الموقف، ويستحب صيامه لأهل الأمصار، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وإتمام النعمة على هذه الأمة، فلا يحتاجون إلى دين غيره. ولهذا جعله الله تعالى خاتمة الأديان، لا يقبل من أحد دينا سواه. فعن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه هو كعب الأحبار، كما جاء في رواية الطبري، وفيها أيضا: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، فإن الله تعالى لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن خزيمة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعبا غضرا. فهذه الأحاديث تدل على فضل يوم عرفة، وأنه من الأيام الفاضلة التي تجاب فيها الدعوات وتقال العثرات. فعلى المسلم أن يحرص على العمل الصالح لا سيما في هذا اليوم العظيم من ذكر ودعاء وقراءة قرآن وصلاة وصدقة، لعله أن يحظى من الله تعالى بالمغفرة والعتق من النار. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن العتق من النار عام لجميع المسلمين. وعلى المسلم أن يحرص على صيام يوم عرفة، فقد خصه نبينا صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية، فخصه من بين أيام العشر، وبين ما رتب على صيامه من الأجر العظيم. فقد جاء عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم. وللدعاء في يوم عرفة مزية على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث: دليل على أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. وفيه أيضا أن الدعاء يوم عرفة مستجاب في الأغلب. وفيه أيضا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فليحرص المسلم المقيم في بلده على الدعاء في هذا اليوم العظيم اغتناما لفضله ورجاء للإجابة والقبول، وليدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وللإسلام والمسلمين. وإذا صام هذا اليوم ودعا عند الإفطار فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول، فإن دعاء الصائم عند فطره مستجاب. وعلى المسلم أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن هذا الذكر هو التوحيد، وهو أصل دين الإسلام الذي اختاره الله لهذه الأمة وأكمله في هذا اليوم العظيم. فدونكم عباد الله، فدونكم هذه الفضائل والأعمال، فاغتنموها. وإياكم والتواني والكسل، ولنعلم أن لله جل وعلا نفحات في أيامه، فلنهتدي للفرصة ولنستكثر من الحسنات. وفق الله العاملين المجدين المشمرين لاغتنام هذه الأيام بصالح الأعمال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وهو ولينا ونعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. اعتدلون فرص حاضر بين المناكب والأقدام. أتم الصفوف الأول فالأول. حاروا بين المناكب والأقدام. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. استووا.